جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفعنا الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين. اللهم صل وسلم. السلام عليكم. سؤال يقول ما هو ضابط الطمأنينة؟ الطمأنينة حتى يركض كل عضو في مكانه. الله أكبر، خلص ثبت كل عضو في مكانه، سجدت الله أكبر، نصبت رجليك ووقفت ركبتيك ووقع وجهك على الأرض ثابت تماما وقل سبحان ربي الأعلى، هذا هو الضابط. الضابط أنه يركض كل عضو في مكانه الذي خصص له كما أمرت، هذا هو الطمأنينة ضابطها. تركض، اللي يشوفك يراك، يشوف أنك راكع ساجد جالس قائم ثابت، أما يشوفك كأنك مروحة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم، هذه ما هي بصلاة، ما هي بصلاة هذه، ولا تعد صلاة. الرسول عليه الصلاة قال ارجع فصل فإنك لم تصلي 3 مرات. وأكثر ما لاحظ عليه والذي ثب يعني ركز عليه عليه الصلاة الاطمئنان، كل عضو يقول حتى تطمئن حتى تطمئن حتى تطمئن. فالطمأنينة وقلنا ضابطها أن يثبت كل عضو في مكانه، يثبت تركد على الأرض ساجد أو قائم أو جالس، تثبت تثبت، ما فيه تشبك، ما فيه إلا الفواصل التكبيرات، لا تثبت حتى تقول الذكر المشروع وأن ثابت راكع ولا ساجد ولا جالس. نعم. يقول السائل متى يكون التكبير للقيام للركعة الثالثة، هل هو وهو جالس أم حين قيامه الثالثة؟ شوف، هو يقول هو يقصد الآن يريد رفع اليدين. أنا ملاحظ كثير من الناس إذا يقول التكبير متى أكبر يعني متى أرفع الأيدي، تكبير قول الله أكبر، أما هذه قال رفع الأيدي، قل متى ترفع الأيدي. إذا قمت من السجود ووضعت يديك هكذا على ركبتيك منتصب وقمت الله أكبر، وأنت قائم ترفع يديك بحيث أنك إذا استتميت قائم فإذا كل شيء اجتمع القول والفعل سوا، الله أكبر، هكذا يكون رفع يديك مع التكبير وأنت ناهض قائم. نعم. ويقول ما حكم أن يكون ظهره في الركوع مستويا لكن رأسه مائلا إلى الأسفل؟ والصلاة ليست باطلة إن شاء الله، لكن الأولى أن تلاحظ أن تجعل رأسك محاذيا ومساويا لظهرك، هذا هو السنة والأفضل والأكمل. يقول السائل هل قول سبحان ربي الأعلى فيه دليل على علو الله وأنه فوق سماواته على عرشه؟ لا في شك، هذا حتى العجوز تعرف إذا قل سبحان ربي الأعلى تعرف أن ربها هو الأعلى الذي ليس فوقه شيء. البزر والصبي الصغير تقول أين الله وين ربك، قال هكذا. البهيمة إذا ضايقها شيء وهي بهيمة ترفع رأسها وتسقي أو صوتها على الذي تسقي أو ترغي أو ترفع صوتها ترفع رأسها إلى السماء، جبلة وفطرة. نعم. يقول السائل يضع اليدين بين السجدتين على الركبة أم على الفخذ؟ إيش اليدين؟ نعم. لا، اليدين إذا كنت ساجد فهي مجافة عن الجنبين والذراع مرفوع عن الأرض هكذا. قل بين السجدتين. بين السجدتين هكذا يكون اليدين على الجنبين و يديك مضمومة الأصابع متجهة إلى القبلة، وما في حالة السجود التشهد الأول هكذا فقط، السلسلة اليمنى تقبل هكذا وأما اليسرى كما هي. نعم. يقصد الكف، يقول هل يكون على الركبة أم يكون على الفخذ؟ لا، على حد الركبة هكذا، ها على الفخذ كأنك تريد أن تقبض على ركبتك هكذا، أصابعك يعني على أطراف ركبتك هكذا. يقول السائل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا في المنع من تكسير عظام لحم العقيقة؟ ما سمعت حديثا يعتمد عليه, ولذلك قالوا أن المقصود منه يعني هو التفاؤل بسلامة المولود فقط, التفاؤل بسلامته. والصحيح أن هذا ليس له والله أعلم معنى ولا دليل صحيح, فلا بأس أن تكسرها وتقطعها من أجل أن تعطي من الجيران والأقارب أكثر عدد ممكن, لأن إذا نزعتها جدولا وأعضاء ما تمكن تعطي ناس كثير. نعم. يقول السائل ما حكم بيع القطط, ما حكم المال فيه؟ الذي سمعت بأن القطط فيها خلاف, ولكن الأولى عدم بيعها لأنها لا تؤكل, والذي لا يؤكل يحرم أكله يحرم بيعه والله أعلم, ولا أستطيع أن أقول قطعا لأن فيه خلاف. ما أدري عاد إيش دليلهم, أنا اللي أعرف أنه ما دام يحرم أكلها يحرم بيعها الله أعلم, وما حرم بيعه حرم ثمنه, إن الله ورسوله إذا حرم شيء حرم ثمنه, وأقل ما يكون فيه شبهة, ومن اتفق الشبهات فقد استبرى لدينه وعرضه. نعم. يقول السائل لو أدركت الإمام في التشهد الأول هل يشرع لي عندما أقوم من هذا التشهد أن أرفع يدي عند التكبير؟ إذا قمت من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة نصبت ركبتك هكذا وقمت الله أكبر هكذا. نعم. يقول هو هي الركعة الثالثة للإمام وهي الركعة الأولى بالنسبة لدي, هل أرفع يدي أم يعني بالنسبة للمسبوق؟ نعم. لا بالنسبة لك ما في داعي أنك ترفع يديك, لأنها لا تشرع لك إلا إذا قمت من التشهد الأول بالنسبة للصلاة, لكن إذا قمت أن تقضي وقمت من التشهد الأول عند ذلك ترفع يديك. نعم. قال السائل ما هي كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيفيتها؟ نعم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قد تختلف في بعض الكلمات تقديم وتأخير, بعضهم يقول في العالمين وبعضهم يقول كما باركت على آل إبراهيم مباشرة. المهم أن هذا الذي حفظته أنا في ظهري في حديث الموجود في عمدة الأحكام, لما قالوا يا رسول الله علمتنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك, فقال هذه الجملة والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت, اللهم صل وسلم وبارك.